قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. قال الإمام مالك رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه. ما اسم أبي سهيل؟ اسمه نافع. نافع ابنه. ما اسم الإمام مالك؟ هو مالك بن أنس بن لا بن مالك بن أبي عامر، هو ده عمه، هو يروي عن عمه والعم يروي عن أبيه، يعني من شيخ الشيخ، هو جد الإمام مالك. إذن هو مالك بن أبي عامر الأصباحي. ومات ابن أبي عامر، مالك بن أبي عامر متى تقدمت لنا ترجمته؟ تقدمت لنا ترجمته، نسيتو. لا إله إلا الله. نعم. أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. كانوا يسمعون قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. أبو جهم عامر، اختلف اسمه، فقيل عامر وقيل عبيد بن حذيفة العدوي القرشي، أحد المعمرين. هذا عمر لأنه أدرك بناء الكعبة مرتين، أدرك بناء الكعبة وقد بنتها قريش في الجاهلية، يقولون إن ذلك كان سنة 18 قبل الهجرة، وأدرك بناءها في عهد عبد الله بن الزبير وقد بناها سنة 65. يوزيد 18 بعد على 65 شحال؟ لا 83. 83. وهو أدراك بناء الكعبة، ماشي تولد في زمن بناء الكعبة، يعني شحال غادي يكون غير عنده شي 15 20 عام. فعلى كل حال قالوا هو من المعمرين. الكعبة بنتها قريش في الجاهلية لأنها تهدمت وتحطمت أركانها، والقصة مشهورة، وقد راموا واشترطوا ألا يدخلوا في ثمن بنائها إلا حلال أموالهم، لا يدخلوا فيها شيئا من ربا ولا مهر باغي ولا حلوان كاهن ولا شيئا أخذ من طريق لا يستحلون به المال. فلذلك قصرت عنهم النفقة، فأخرجوا الحجر وقصروا في بناء الكعبة على ما وسعت أموالهم، واستمر ذلك إلى عهد عبد الله بن الزبير لما كان في المتحصنة بالكعبة ينازعه الخلافة مروان بن الحكم في الشام، وعروة بن الزبير عبد الله بن الزبير سمع خالته عائشة رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المشهور لما قال: لولا حدثان قومك بكفر لا هدمت الكعبة ولا أعدت بناءها على أساس إبراهيم. هو ولي الأمر في ذلك الوقت ويعلم الحديث، والقوم ليسوا حديثي عهد بكفر، فما يمنعه إذن؟ فهدمها وأعاد بناءها من الحجر. أنتم الآن تصوروا الكعبة، لأنه إذا أدخلت في الحجر كيف تولي؟ مستطيل ما تقش مربع. فأدخلها وجعل جعلها بابين يليين الأرض، يدخل الناس من أحدهما ويخرجان من آخر، لأن قريشا كانت رفعتهما لتدخل من شاءت وتمنع من شاءت، فهو فعل ذلك كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل عبد الله بن الزبير ولم يكن عبد الملك بن مروان وهو الخليفة بن الزبير يوم ابتداعه، وأمر أن تهدم الكعبة ويعاد بناؤها كما كانت، فهدمت وبنيت. ثم من لما بعد ذلك بلغه الحديث فقال: وددت لو تركت ابن الزبير وما تولى، ولكن هيهات، الصيف ضيعت اللبن. فلما كان في عهد هارون الرشيد أو أبي جعفر المنصور على خلاف بين أهل التواريخ، قالوا: أتى الإمام مالك وقال له: أهدمها وأعيد بناءها على رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، على وده وعلى الهيئة التي كان يود أن يبنيها عليها. فحينئذ قال الإمام مالك: منعه وقال: أخشى أن تصير هذا البيت لعبة في أيدي الملوك. يجي هذه ريبو، يجي هذه ابني، يجي هذه ريبو، يجي هذه ابني، فتذهب هيبته من قلوب العرب. فتركه وما زال على ذلك إلى يوم الناس هذا. فعبد الله بن فأبو جهل هذا حضر البنائين، وهو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الله حديث رواه مسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبا فاطمة بنت قيس، هو أبو جهم هذا. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. شيدير بالعصا لا يضعها عن عاتقه، شوف واش يدير بها. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فتزوجته. نعم. كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. بالبلاط، هذا البلاط موضع بين المسجد والسوق. عمر رضي الله عنه كان جهوري الصوت، فكان يكون يقرأ في المسجد ويسمع صوت قراءته في عند دار أبي جهم بالبلاط. هنا مسألة، الذي يروي هذا الحديث مالك بن أبي عامر، كيف يسمعه ودار كيف يسمع قراءة عمر وهو في دار أبي جهم بالبلاط؟ ماذا يصنع في دار أبي جهم بالبلاط؟ لماذا لا يصلي هو أيضا؟ وفهمت القضية، لأن هذا الحديث لماذا يريده الإمام مالك في هذا الموضع؟ أورده بعد حديث النهي عن الجهري بالقرآن، جهري بعضنا على بعض بالقرآن، ثم هنا يبين لك أن عمر بن الخطاب كان يجهر بالقرآن، فكيف هذا؟ ليبين لك أن حديث البياضي، حديث منع الجهر بالقرآن، هو خاص بالفرادة، وحديث عمر في الإمام. فإذا لا تعارض، حتى لا تظن أنه لا ينبغي أن يجهر أصلا بالقرآن، لا، الإمام يجهر، ولذلك كان عمر يجهر حتى يسمع صوت قراءة عن المسجد، وإذا كانوا فرادا فلا ينبغي أن يجهر بعض على بعض بالقرآن. ولكن أبو مالك بن أبي عامر ماذا يصنع عند دار أبي جهم بالبلاط؟ ألا ينبغي أن يعني المفروض أن يكون خلف عمر بن الخطاب ولا؟ قالوا لعله كان مريضا، مرضا يسوغ له التخلف عن إتيان المسجد، أو لعل أن يكون حدثه بعض أهل بيته بسماع قراءة عمر بن الخطاب.